أعماله، قال أي شيء ظهر من عملي ما عنده. قلوبنا أضعف من أن تخلص، والناس ينظرون، الناس ينظرون إلينا وربما يحصل لنا شيء من هذا الغرور والعجب. هذا سفيان رحمه الله الثوري، وهو الإمام الذي قد سمعتم تلك الأبيات فيه: هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي ترى مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع. سفيان صاحب الورع الذي اشتهر بالورع، يقول أي عمل ظهر لي أنا ما اعتد به، النفس لها حظ في ذلك، وإنما يعتد بالأعمال الخفية التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما أعمال التي ظهرت أنا ما عندها فيها ما فيها، والله كريم سبحانه وتعالى، إنما هذا من شدة حرصهم على إخفاء أعمالهم رضي الله عنهم. والله يرضى منا باليسير، وعمل قليل فيه إخلاص هنيئا للعبد. لا يعدم المسلم، لله الحمد الخير، لا يعدم المسلم، فهو يصوم رمضان ما حد داري به، لو جلس في غرفة وجلس يأكل ما حد يعرفه أنه مفطر، سيخرج يتظاهر بالصوم، لكن عمل لله، ترك طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى وشهوته. هذا حال أهل الإسلام، وهذا الأصل فيهم، أنهم تركوا الطعام وتركوا الشراب وتركوا الشهوة لله، هذا من أبر الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه خالص لي، ما في حظوظ لنفس فيه ولا لأحد. الشخص ممكن أن يفطر يتوارى ويفطر، ما فيش حد داري به. فالحمد لله المسلمون على خير إن شاء الله، كثير منهم على خير، والشيطان بعدهم. الشيطان ليس بتارك لأهل الإسلام، فهو يحاول إحباط أعمالهم، ما استطاع إلى ذلك سبيله، ولكن مجاهدة، جاهد الشخص نفسه وشيطانه، والله المستعان. فعندهم ورع، قال الواحد منهم قال لو استطعت أن أخفي عملي من الملكين اللذين عندي معي، لو استطيع أن أخفي عملي من الملكين لا أخفيته، خوفا على نفسي من الرياء. لكن ما يستطيع معه في كل مكان، هذا الأصل، إلا الأماكن التي لا تدخلها الملائكة. قال رحمه الله: أخبرنا شعبة عن السدي، إسماعيل بن عبد الرحمن كما في الحاشية من أبي كريم ضعيف، قال أخبرنا شعبة عن السدي عن مرة، طيب هو ثقة، قال ذكر أو ذكر عند عبد الله قوم قتلوا في سبيل الله، فقال إنه ليس على ما تذهبون، وترون إنه إذا التقى الرجفان نزلت الملائكة فكتب الناس على من فكتب الناس على أو كتبت الناس على منازلهم، إذا التقى الرجفان نزلت الملائكة الصفان نزلت الملائكة فكتبت الناس على منازلهم، فلان يقاتل للدنيا، وفلان يقاتل للملك، وفلان يقاتل للذكر ونحو هذا، وفلان يقاتل يريد وجه الله، فمن قتل يريد وجه الله فذلك في الجنة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالناس على هذا، فكانوا يذكرون أو ذكروا عند عبد الله قوما قد قتلوا في سبيل الله، قال ليس على ما تذهبون، الناس مذاهب في هذا، فمنهم من يقاتل لأجل الملك، ومنهم من يقاتل لأجل الدنيا والرواتب آخر الشهر، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهم قليل، قليل من عبادي الشكور، قليل جدا من يقاتل في سبيل الله. هذا هو الأصل، هذا الأمر ما هو سهل، فلذلك ذكر أولئك أكثر، منهم من يقاتل كذا، ومنهم من يقاتل كذا، ومنهم من يقاتل كذا، والذين يقاتلون هناك أيضا طائفة تقاتل في سبيل الله، وهؤلاء قليل ما هم. وهذا الأثر لا يثبت من طريق السدي كما سمعت، لكن هذه الحقيقة وهذا هو الواقع، وأن الناس على هذه المذاهب المختلفة في القتال وفي الجهاد، وجهاد المتأخرين إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، عنصرية، عنصرية جنوب شمال، وهكذا أيضا دنيا والعياذ بالله إلا من وفقه الله، رتب عسكرية يخوض معارك ربما من أجل رتبة ترتفع، ولو مات نسأل الله العافية والسلام. وجهاد المتقدمين الأصل فيه ما سمعته، الإخلاص عندهم، لذلك فتحوا الفتوحات بإخلاص مع ضعفهم في العدد والعدد، مع ضعفهم في العدد والعدد فتح الله بهم البلاد، لأنهم عندهم إخلاص يريدوا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فنصرهم الله وأعزهم. هؤلاء المتأخرون كثير، جيوش كما ترون جيوش ضخمة، نحو 200 في الجيش، 300 وهكذا أقل أكثر، تهزم أمام هذا الكلب الخبيث النجس الحوثي وهو لا شيء بدو، تهزم أمامه من العمالة والخيانة وغير ذلك من الأمور. أولئك 10,000 مقابل 100,000 يفتحوا بلاد كاملة، 10,000 الجيش، ويذهبوا إلى بلدانهم ما ينتظرون العدو حتى يأتي، يذهبون إلى أماكن ما يعرفونها، تعرفون الذي في بلده بخلاف الذي هو غريب يأتي عن البلاد، ينصرهم الله لأنهم عندهم إخلاص في هذه العبادة الطيبة، أصحاب رسول الله من بعدهم من التابعين، فتح الله بهم الأمصار. وهؤلاء نسأل الله العافية سلمت الأمصار الأعداء بسبب الضعف عند الجيوش من الإخلاص، سلمت الأمصار الأعداء صلى الله السلامة. فهم مع من يعطي إلا من رحم الله، لابد من الاستثناء إلا من رحم الله. قال أخبرنا سفيان عن أبي يحيى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة تعوذوا بالله من خشوع النفاق، قيل وما هو؟ قال أن يرى الجسد به خاشعا والقلب ليس بخاشع، صلى الله السلامة، يرى الجسد به خاشعا منكس رأسه هكذا طأطأ ويظهر الخشوع ويتكلف الخشوع والقلب مجرم من المجرمين، كما يقال يد تسبح ويد تذبح، القلب مجرم من المجرمين وينكس رأسه ويسبح استغفر الله سبحان الله استغفر الله، واليد ما شاء الله، والقلب والعياذ بالله ليس بخاشع، إذا وجد فرصة للبطش بطش وانتهز الفرصة، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ومن يرى رأس ذاك المنكس ويرى الوجه ذاك الطيب يقول هذا عابد، هذا قوام صوام، وهو خائن والعياذ بالله، عابد للشيطان ومنفذ مآرب الشيطان، هذا هو الخشوع، خشوع النفاق. كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، بعد أن ذكره في الأجسام إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أجسام ضخمة وتعجب الناظر، سر الناظر، وقلوب خاوية والعياذ بالله، وربما أظهروا العبادة، خوارج أظهروا العبادة وهم في غاية الإجرام، وفيهم لوائح العبادة، علامات العبادة، لوائح العبادة وعلامات العبادة، أحدهم ربما فيه مثل ركبة المعز في جبهته، وهم في قوام الليل صوام النهار وكلاب أهل النار، لأن قلوبهم مجرمة والعياذ بالله، عندهم حنق على المسلمين جدا، ما نفعهم هذا الخشوع الذي يظهرونه للناس، وهذه العبادة التي يظهرونها للناس، والقلب ليس بخاشع، القلب مجرم من المجرمين، سفاك للدماء، بطاش لأهل الإسلام، هذا ما ينفع، هذا خشوع النفاق عند الخوارج، الخوارج عندهم خشوع النفاق، هذا هو بعينه، إن أن يرى الجسد به خاشعا والقلب ليس بخاشع. إلى هنا نكتفي بهذا إن شاء الله. قال نرد الدعاء على الرافضة في هذا الشهر المبارك، علما بأن الحوثيين حريصون، أخوان لا ننساهم الله من الدعاء، نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يقسم ظهورهم وأن لا يحقق لهم غاية ولا يرفع لهم راية، وأن ينصر إخواننا في الضالع وفي غير الضالع عليهم، في يافع والضالع وغير ذلك المناطق التي هي في وجه هذا العدو الخبيث، وأن يرزقهم الإخلاص في مواجهة هذا المجرم، فلا نغفل عن الدعاء لإخواننا في الضالع ويافع وغيرها من المناطق التي تواجه الحوثي، ولا سيما جهة الضالع الآن، فإنه يريد أن يدخل من هذه البوابة، وإذا دخل انتهت البلاد إلا إن شاء الله، إلا أن يشاء الله إذا اكتسح البلاد المناطق هذه معنى قد وصل إلى الجهات إلينا هذه ويحصل شر، لكن لله الحمد الإخوان هناك على خير، والتناصح بينهم التناصح فيما بينهم ومواجهة هذا الخبيث واجبة، والله ما يجوز التخاذل عن مواجهة الحوثي، ومن واجهه يدعى له وأن الله ينصره، والله لو اخترق مثل هذه الأماكن الله يستر، وما هو حوثي لا تظنه حوثي في جهات أخرى تريد تصل إلى الأماكن هذه لأنها ما لها معنى في الأماكن هذه، في جهات ما لها معنى في الأماكن هذه يريد يدخل باسم الحوثي مثل ما دخل ذاك باسم الحوثي، فما هو حوثي والله ما هو حوثي، وإنما في ناس لهم مآرب يريدوا أن يتوصلوا، وبعد الحوثي ويمكن في النهاية على كتفيه يبلغ المجد غيره، وهل هو إلا سلم للتسلق؟ الإخوان المسلمون سلم للتسلق، عبد الناصر المجرم الاشتراكي صار رئيس بلاد مصر عن طريق الإخوان المسلمين، والحوثيون تمكنوا في اليمن الآن عن طريق الإخوان المسلمين، فما من طائفة بعد أن بدرت هذه البدرة وظهرت هذه الفرقة مكنت في بلاد الإسلام إلا عن طريق الإخوان المسلمين، ما مكنت إلا عن طريق الإخوان المسلمين، مكن الرافضة في اليمن عن طريق الإخوان المسلمين، ومكن عبد الناصر جمال عبد الناصر عن طريق الإخوان المسلمين، ومكن أردوغان ومن هذا صاحب تركيا الذي يثنون عليه عن طريق الإخوان المسلمين، إنهم ما من مجرم إلا وتجده. الخميني أيضا كذلك أشادوا بثورته وليس بعيدا يشاركوا، أشادوا بتلك الثورة ثورة الخميني ومدحوه جدا حتى تمكن الرفض في بلاد فارس وفي بلاد إيران عن طريق هؤلاء، شاهدوا بالثورات وقرروا المسلمين وجعلوا الرافض هذه في صورة الرجل الطيب، هذا الرافض الخبيث الخميني، وأنه رجل مصلح صاحب حق يطالب عن يعني يدافع عن حقوق الضعفاء والمساكين ويريد إقامة العدالة في بلاد المسلمين، ومكنوه عن طريق هذه الثناءات، فما من مجرم يمكن إلا عن طريق الإخوان المسلمين، تجد الإخوان المسلمين لهم يد في تمكينه، فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود وإلى دعاء، فنحن الحمد لله في خير، والذي لا نستطيعه الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولنا عذر، ونحن ندعو لإخواننا أن الله ينصرهم على هذا المجرم وعلى هذا الخبيث، هذا الذي نستطيعه ونقوم به، وكل يا إخوان في موضعه، كل في موضعه يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى وعن حوزة الإسلام، فالذي في تلك الثغور فهو يدافع إن شاء الله عن الخير، نسأل الله الإخلاص لنا وله، والله ننصحهم بالإخلاص العمل الجليل، مواجهة إيران ما هو إيران، مواجهة الفجر أولئك كلهم الله، هم يريدون البلاد هذه ويريدون التوصل بعد ذلك إلى بلاد أخرى، فهي حرب ما هي حرب مع يعني الحوثي، حوثي إنما فقط في المقدمة في الواجهة، وإلا حرب بين الإسلام وبين الكافرين، هذا نحن لا نشك فيه أن حرب بين المسلمين وبين الكافرين، وجعل الحوثي في الصورة، والدليل على ذلك الدفاع عنه، كل من كسر الحوثي تدخلوا مباشرة لتقويمه، قال هل نرفع يدنا عند القنوت؟ من رفع لا ينكر عليه، من رفع وأخذ بالأدلة العامة في قنوت الوتر لا ينكر عليه، ومن ترك ما فيه دليل يدل على الرفع، لكن الذي يرفع وأخذ بالنصوص التي فيها إن الله حي ستير يستحي، إذا رفع أحدكم يده أن يردهما صفرا أو يديه أن يردهما صفرا، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء، هذا هو الأصل رفع الأيدي في الدعاء، قال أنا معي صورة أقربائي للتذكرة وللتذكر، طمسها جزاك الله خير، ولا يجوز لك أن تتخذ صورة للذكرى، حتى من أجازها من المعاصرين منعها هنا ممن يتشبثون به، وهو الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه الحالة قال حرام لا يجوز صورة تذكارية، قال أنا ما أريد أن أقوم وأصلي قيام الليل لأجل ما أريد الناس يرون علي قائما في الليل هكذا، وهذا في وقت غير رمضان، هل هذا العمل فيه شرك؟ اعمل، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. أنت اعمل يا أخي واخلص لله سبحانه وتعالى، ولا تترك الخير من أجل حتى لا يراك الناس. وقد سمعت كلام النووي رحمه الله الذي قرأناه، فإن هذا هو باب الحرمان. مسألة الإخلاص هي في القلب، ما في حد يطلع عليها، فلا ملك يكتب لك الإخلاص ولا شيطان يستطيع أن يفسد إخلاصك، شيء في القلب. فأنت عمل الأمور لله، وكلنا ذاك الرجل الضعيف، لكن ما نجنع عننا نتيح الفرصة للشيطان خلاص يربضنا، ولا عمل ولا شيء، يكبلنا بسلاسله حجة أننا نرائي، حجة أننا نعمل كذا. يا أخي إذا حصل شيء من النيات هذه عالجنا أنفسنا، نحن من مساكين. إذا حصلت نية مثل هذه النيات استغفرنا الله وتبنا إليه سبحانه وتعالى، وعالجنا أنفسنا وبضينا ومشينا. أما نجلس خلاص من هزيمة، من معركة واحدة مع الشيطان نهزم وانتهينا، هذا مو صحيح، هذا يدل على ضعف، والله يدل على ضعف عند الشخص، ولا سيما طالب العلم ما يليق به مثل هذا الضعف أمام الشيطان. إذا هزمك قم مرة ثانية ومعه إلى أن تموت، وبإذن الله يصرعه الله على يديك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكان يفر من عمر رضوان الله تعالى عليه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.